العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فأجاب صلوات ربي وسلامه عليه عما لا يلبسه المحرم، فأخبر بأن المحرم لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس. فعرفنا بأن هذا الحديث دال على منع المحرم من أن يلبس ما كان مفصلا على أعضاء البدن، وليس منعه من لبس المخيط كما يقول كثير من الناس. لا، ما في مانع أن الثياب ثياب المحرم يكون فيها خيط. يعني مثلا لو فرضنا بأن المحرم قد تمزق إزاره أو رداؤه، هذا الذي يسمى الآن بالبشكير، فلو أنه خيط ورتق ما في مانع. وإنما الممنوع أن تلبس ثيابا قد فصلت على أعضاء البدن. فلما منعنا عليه الصلاة والسلام من القميص علم بأنه يمنع في الجزء الأعلى أن يلبس شيء فصل على أعضاء البدن، مما يسمى بالفانيلا أو الكوت أو الجلباب أو العراقي أو البالطو أو غير ذلك. ولما منعنا من السراويلات علم بأنه لا يلبس في الجزء الأسفل كذلك ما فصل على أعضاء البدن. ولما منعنا عليه الصلاة والسلام من العمائم فما يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بملاصق. ولما منعنا عليه الصلاة والسلام من أن نلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس علم بأن المحرم ممنوع من الطيب، ممنوع من الطيب بكل أنواعه. والجامع بين هذه الأشياء كلها أنها جارية على العادة وأنها تلبس للترفه. لكن لو أن المحرم لبس شيئا منها على سبيل الستر، بمعنى أن جلبابه مثلا قد التف به في جزئه الأعلى دون أن يدخل يديه وعنقه فيه، لا مانع من ذلك. وكذلك منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن نلبس الخفاف، والخف هو الحذاء الذي يغطي الكعبين، فعلم من ذلك أيضا أن الجوارب ممنوعة. فلو أن إنسانا لبس جوربا فإنه تلزمه فدية. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام فإنه يمضي الحافظ رحمه الله في بيان ما يحل للمحرم وما يمنع في حقه. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وعرفنا بأن الإحرام معناه إنشاء نية النسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجرد واغتسل ولبس إزاره ورداءه قبل أن ينشئ نية النسك. كانت عائشة رضي الله عنها تطيبه، وجاء في الرواية الأخرى: لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه. وبيص الطيب أي لمعانه. وأيضا عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننضح وجوهنا بالمسك قبل أن نحرم فيسيل العرق ويرى أثره في وجوهنا فلا ينكر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولإحلاله أو لحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني في يوم العيد النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ونحر هديه، فها هنا قد حصل الحل، رمى جمرة العقبة ونحر هديه وأيضا حلق رأسه، ما بقي عليه إلا الطواف. فعائشة رضي الله عنها كانت تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد جواز استعمال الطيب قبل إنشاء نية النسك. ومن فوائد الحديث أنه لا حرج في بقاء أثره بعد الإحرام، لا حرج في بقاء أثر الطيب بعد الإحرام. يعني الآن الإنسان اغتسل ولبس إحرامه فتطيب، وضع شيئا من المسك، فهذا المسك مثلا بقي أثره بعد الإحرام، فما في حرج في ذلك إن شاء الله. طيب، الفائدة الثالثة جواز استعمال المرء زوجته في شؤونه الخاصة، جواز استخدام المرء زوجته في شؤونه الخاصة، لأن السيدة عائشة هنا تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شأن خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام ناوليني الخمرة من المسجد، قوله عليه الصلاة والسلام اشحذي المدية، اشحذي يعني سني السكين، يريد أن يذبح عليه الصلاة والسلام. فكون المرأة تخدم زوجها في شؤونه الخاصة هذا شيء مطلوب. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن القاعدة الفقهية الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، هذه تحتاج إلى شرح. يعني هل يجوز للمحرم، يعني أنا أنشأت نية النسك قلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة ومضيت في طريقي إلى البيت الحرام، هل يجوز لي أن أتطيب؟ هذا ابتداء، لا يجوز الابتداء، لكن الاستدامة ما في مانع منها، بأني تطيبت قبل الإحرام فدام هذا الطيب لا حرج. طيب، مثال آخر، وأنا ذاهب إلى البيت الحرام، لو أن واحدا من الناس قال لي أنا خطبت امرأة في مكة على مشارف، الحمد لله الآن يعني اجتمعنا، فأنا أريد لك أن تكون وكيلا لي في عقد النكاح، هل يجوز؟ ما يجوز، سيأتي معنا الحديث الآن، ما يجوز، المحرم لا ينكح لنفسه ولا ينكح غيره ولا يخطب، حتى الخطبة ممنوعة. لكن لو أن إنسانا طلق امرأته وهم في الطريق إلى الحرم اختلفوا وطلقها بين جدة ومكة مثلا، طيب، وبعد ذلك قبل أن يشرع في الطواف فيريد أن يراجعها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليه؟ لأن الرجعة استدامة، واضح يا الناس ولا أنتم ما صاحين؟ الرجعة استدامة. أما كوني وكيلا لهذا الذي يريد أن يتزوج فهذا ابتداء، والاستدامة أقوى من الابتداء. احفظوا هذه الكلمات الأربعة، الاستدامة أقوى من الابتداء، واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث استحباب التطيب للعبادات خاصة إذا كانت في المجامع الكبيرة، المجامع الكبيرة التي يحصل فيها الازدحام والإنسان يكون عرضة للعرق وما أشبه ذلك، يستحب للإنسان أن يتطيب. مثلا الإنسان إذا جاء ليوم الجمعة أو ليوم العيد أو لصلاة الجماعة أو للحج والعمرة، فإن الإنسان يتطيب لهذه المجامع الكبيرة. والله جل جلاله في القرآن يقول لنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم. لا يخطب. ولا يخطب رواه مسلم. أما إذا قلنا ولا يخطب ما يصلح، لأنه الخطبة بالضم هي ما صنعه الشيخ بالأمس على المنبر، هذه خطبة. أما الخطبة فمعنى أن يبدي الإنسان رغبته في نكاح فتاة أو امرأة، فيقال خطب يخطب خطبة. أما التي على المنبر فهي خطب يخطب خطبة، والذي على المنبر يقال له خطيب، أما هذا الذي يريد النكاح فيقال له خاطب. نعم. فهنا حديث عثمان عليه من الله الرضوان قال: لا ينكح المحرم. لا ينكح أي لنفسه. والنكاح أيها الإخوة الكرام يطلق هو حقيقة في العقد مجاز في الوطئ. دائما النكاح في القرآن يقصد به العقد، العقد كما في قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أما الوطء المراد يعني النكاح مرادا به الوطء ففي قول ربنا جل جلاله: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإنه يراد به مجموع العقد والوطء معا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم، يعني ما يجوز لي أن أعقد لنفسي، ولا ينكح لا أعقد لغيري، ما يجوز أن أكون وكيلا لواحد يريد العقد، ولا يجوز أن أكون وليا. يعني لو أن إنسانا جاء يقول: أنا أريد أن ابنتك، أريد أن أتزوج ابنتك، ما في مانع نقول له مرحبا، لكن ما أباشر العقد. واضح يا الناس؟ ولا يخطب، يعني حتى الخطبة وأنا محرم ما يجوز أن أقول لك: يا فلان أنا أريد أن منك ابنتك مثلا. فهذا ممنوع، المحرم ممنوع من هذه الثلاثة: لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. قالوا: وهذا من باب سد الذرائع، لأن الخطبة ذريعة إلى العقد، والعقد ذريعة إلى الجماع أو الوطء، فتحريم الجماع على المحرم محل إجماع، لأن الله عز وجل قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لو أن المحرم جامع قبل التحلل الأول، يعني لو أن إنسانا جامع امرأته يوم عرفة مثلا، أو جامع امرأته ليلة المزدلفة، هذا الإنسان يترتب في حقه خمسة أشياء: أولها الإثم فهو آثم، وثانيها فساد حجه، حجه فسد، وثالثها وجوب المضي فيه يواصل، حجه فاسد لكنه يتمادى فيه، ثم رابعها وجوب بدنة عليه، وجوب بدنة يلزمه بدنة، يعني ما ينفعه أن يذبح شاه ولا بقرة، لا، لا بد من بدنة، والبدنة هي أنثى الجمل، وسميت بدنة لأنها تبدن. ثم خامسها وجوب القضاء من قابل. عرفتم أيها الناس؟ فالجماع حرام ويترتب عليه فساد النسك، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يسد علينا الباب فيمنعنا من أن نعقد لأنفسنا أو نعقد له، ويمنعنا حتى من الخطبة، مجرد الخطبة، كل هذا ممنوع. وبعض العلماء أيضا بالإضافة إلى قضية سد الذريعة قالوا لأن العقد فيه ترفه. ما وجه الترفه؟ قالوا بأن الإنسان إذا عقد له فإنه يتضاحك ويسر. يعني ما رأينا إنسان في عقد نكاحه يجلس واجما عبوسا قمطريرا، اللهم إلا إذا كان يعني مجبرا، لكن في الغالب لأن الإنسان في يوم عقده تراه ضاحكا مسرورا، قالوا فيه ترفه، فيه ترفه. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد، أولها العمل بسد الذرائع، العمل بسد الذرائع، وهذا أصل في الشريعة، بأن الشيء يكون مباحا لكنه يمنع لأنه يؤدي إلى الحرام. ومنه قول ربنا جل جلاله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني منعنا من سب الأصنام إذا كانت ستؤدي إلى سب الله عز وجل، لأن المشركين قالوا: يا محمد لئن لم تنتهي عن سب آلهتنا لنسبن إلهك. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: كيف يسب والديه؟ يعني ما في إنسان عاقل يسب والديه. قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني لو أن إنسانا سب فلانا بأبيه فالآخر سيرد عليه، فيكون هذا الساب ابتداء قد تسبب فيه سب أبيه. واضح أيها الناس؟ فمن فوائد هذا الحديث العمل بسد الذرائع. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث تحريم النكاح والإنكاح والخطبة على المحرم، تحريم النكاح والإنكاح والخطبة على المحرم. أيضا من فوائد هذا الحديث لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، من فوائد هذا الحديث أنه لا فدية في هذه الثلاثة. يعني هو حرام، لكن لو أن إنسانا عقد وهو محرم أو خطب وهو محرم، هو قد ارتكب حراما لكنه ليس عليه فدية، بخلاف ما لو حلق مثلا، فالنص قال الله عز وجل: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقاس أهل العلم على الحلق المحظورات الأخرى كقلم الأظفار أو استعمال الطيب وما إلى ذلك. أما ها هنا فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من النكاح والإنكاح والخطبة ولم ينص على فدية، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. نعم. وورد أيها الإخوة الكرام بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضية، نعرف بأن صلح الحديبية كان في السنة السادسة، عمرة القضية كانت في السنة السابعة في ذي القعدة، ف فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر أزواجه عليه الصلاة والسلام. وأراد بهذا الزواج عليه الصلاة والسلام أولا أن يكرم عمه العباس فيعادله، لأن العباس متزوج من لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكون عديلا لعمه العباس. ثم أراد عليه الصلاة والسلام أمرا آخر وهو متعلق بالدعوة، وهو أن يستميل قلب خالد بن الوليد، خالد بن الوليد، لأن ميمونة خالته، ميمونة بنت الحارث هي خالة خالد بن الوليد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى عمرة القضية سأل عن خالد، وخالد إذ ذاك كافر، ما كان مسلما. وما في شك بأن الإنسان إذا قيل له بأنه قد سأل عنك فلان، وفلان هذا عظيم بل هو أعظم البشر عليه الصلاة والسلام، فهذا يحدث في نفسه أثرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عن خالد وتزوج ميمونة خالته، وفعلا بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية جاء خالد، وبعد رجوعه من عمرة القضية جاء خالد وعمرو بن العاص، وكلاهما أسلم وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه، وكان لخالد رضي الله عنه يوم الفتح قدم صدق في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما عاقد المشركين في الحديبية عاقدهم على أن يرجع في العام الذي بعده للعمرة وأن يمكث في مكة أياما ثلاثة. المشركون من حماقتهم أخلوا مكة، أخلوا مكة، صعدوا في الأطم والجبال، قالوا والله لا يدخلها علينا، يعني ما يدخلها نحن قاعدين، هذا من باب يعني العزة بالإثم. فلما كان اليوم الثالث جاءوا قالوا يا محمد ناشدناك الله والعهد أن تخرج، فقال لهم إنا قد أحدثنا نكاحا، عرسنا وصنعنا طعاما، فلو أصبتم من طعامنا، قالوا لا حاجة لنا في طعامك، يعني بس تفضلين مكة. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال، يعني بعد أن فرغ من نسكه من عمرته عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهي حلال. ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس طبعا ميمونة خالته، فعباس وخالد بن الوليد أبناء خالات، فابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، لكن العلماء خطأوا ابن عباس رضي الله عنه في هذه الرواية، قالوا هذا وهم من ابن عباس لأنه كان صغير السن أولا، ولأن ميمونة صاحبة القصة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وهو حلال، وصاحب القصة أدرى بها. ثم إن أبا رافع الذي كان السفير بين الرسول عليه الصلاة والسلام وميمونة قال بأنه تزوجها وهو حلال. إذن أيها الإخوة، رواية ابن عباس رضي الله عنهما هذه رواية مردودة. لما؟ لأنه أولا على خلاف الأصل، والأصل قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ثم ثانيا لأن صاحبة القصة قد روت خلافها، وثالثا لأن السفير وهو أبو رافع رضي الله عنه قد روى خلاف ذلك، ورابعا لأن ابن عباس رضي الله عنه إذ ذاك كان صغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي في العام العاشر أو الحادي عشر ابن عباس كان ابن 13 سنة، معنى ذلك أنه في عمرة القضية كان عمره نحو من 9 سنين. واضح أيها الناس؟ فالمقصود بأنكم إن شاء الله إذا أحرمتم بحج أو عمرة اعلموا بأنه لا يجوز لكم أن تعقدوا لأنفسكم ولا أن تعقدوا لغيركم ولا أن تخطبوا لا لأنفسكم ولا لغيركم. نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيد الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمر أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. الكلام ها هنا عن مسألة ربما لا نحتاج إليها يعني في زماننا، وهي قضية الصيد بالنسبة للمحرم. والحمد لله الآن الناس ما يحتاجون إلى الصيد، لأن الحرم يجبى إليه ثمرات كل شيء، فالمحرم ما يحتاج، كل شيء قريب منه داني. وثانيا لأنه الآن ما عاد الناس يعني يقطعون الفيافي، وإنما هناك طريق ممهد يمضي إليه العابر أو يمضي فيه العابر إلى الحرم، ولا يرى شيئا، ما يرى صيدا ولا يرى حيوانا يعني أصلا. لكن من باب العلم، ما هو الصيد أيها الإخوان؟ ما هو الصيد؟ الصيد إما أن يكون صيدا بحريا أو صيدا بريا. الصيد البحري حلال للمحرم، قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فلو أن إنسانا محرما دخل جدة مثلا وأراد أن يصيد سمكا قبل أن يمشي إلى مكة ما في حرج يصيد. لكن الكلام عن الصيد البري، قال الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد البر أي مصيد البر. فما هو صيد البر؟ اكتب: كل حيوان بري حلال متوحش أصلا. كل حيوان بري حلال متوحش أصلا. ما معنى هذا التعريف؟ نقول: الصيد البري كل حيوان بري. إذن البحري ما داخل معنا، البحري حلال، وإننا نتكلم عن حيوان ماذا؟ حيوان البر حلال، هذا الحيوان يكون أكله حلالا. إذن ما نتكلم عن الخنزير ولا عن غيره، وإنما لا بد أن يكون حلالا. حلال مثل ماذا؟ مثل الغزال والظبي والأرنب وما أشبه ذلك. متوحش، متوحش ضد المستأنس، المستأنس هو الذي يأنس بالآدميين ويعيش بينهم من أمثال الأغنام والأبقار وما أشبه ذلك. فلو أن إنسانا محرما يريد أن يذبح خروفا يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، ما في إشكال، لأن هذا لا يتعلق به حكم ولا يسمى صيدا، وإنما هذا مما سخره الله لنا جل جلاله. ولذلك تجد البهيمة إذا أضجعتها وتريد أن تذبحها فإنها تمد لك يعني رقبتها ويعني ما تمتنع، فالله جل جلاله سخرها لنا برحمته سبحانه. فالصيد الذي نتكلم عنه كل حيوان بري حلال متوحش أصلا. ما معنى قولنا أصلا؟ هناك بعض الحيوانات تتوحش عرضا، تتوحش عرضا. مثال ذلك: إنسان عنده جمل، هذا الجمل نفر منه ودخل فيه الصحراء، فهذا يتوحش، وكل ما أراد إنسان أن يمسك به فإنه يرقل، لكن توحشه عارض وليس طبعا. وفي الحديث: إن لهذه الإبل والنعم أوابد كأوابد الوحش، يعني عندها حالات توحش فيها. هذا ما نتكلم عنه، وإنما نتكلم عما كان متوحشا بالأصل. طيب أبو قتادة رضي الله عنه الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج لعمرة الحديبية في السنة السادسة أرسلوا عليه الصلاة والسلام مع جماعة من الصحابة ليكونوا عينا يكونوا عيونا حتى حاذوا سيف البحر يعني ذهبوا ناحية البحر الحوراء وما نحوها لئلا يبغت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة فهو ردء للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. طيب لما تأكدوا من أنه ما في خطر أولئك الصحابة أحرموا رضوان الله عليهم. أبو قتادة ما أحرم أخر إحرامه وهو حلال صاد حمارا وحشيا. الحمار الوحشي أيها الإخوان على خلقة الحمار الأهلي يعني أجلكم الله على الحمار الذي نراه في طرقاتنا الحمار الأهلي المستأنس الذي إذا حمل عليه حمل وإذا ركب ظهره ممتنع هذا الحمار الأهلي هل يجوز أكله؟ ما يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح حرمه عليه الصلاة والسلام. الحمار الوحشي على خلقته لكنه لا يركب ظهره ولا يحمل عليه وتجد دائما نافرا هذا حلال وهذا حرام. الوحشي حلال والأهلي حرام. فأبو قتادة رضي الله عنه صاد حمارا وحشيا فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كأنهم تورعوا من أن يأكلوا منه حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام سألهم هل أحد منكم أعانه في زول ساعد أبا قتادة في صيد هذا الحمار أو أشار إليه قال له داك هناك في صيد فقالوا لا فقال لهم كلوا ما بقي من لحمه. انتبهتم؟ طيب إذن هذا الحديث استفاد منه فوائد أولها أن الأصل تحريم صيد البر على المحرم. ثانيا جواز صيد البر لمن كان حلالا حلالا أي غير محرم. ثم ثالثا من فوائد الحديث حل الحمار الوحشي حل الحمار الوحشي أنه لا مانع أن نأكل من لحمه. ثم رابعا وجوب الاستفصال في الفتوى لو احتاج المفتي إلى استفصال فإنه يستفصل. الرسول صلى الله عليه وسلم ها هنا قبل أن يقول لهم هذا حلال أو حرام سألهم هل أحد منكم أعانه أو أشار إليه لما قالوا لا قال لهم كلوا ما بقي من لحمه. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز أكل المحرم من صيد البر إذا لم يصد من أجله ولم يعن عليه. حتى إنه جاء في بعض الروايات بأن أبا قتادة رضي الله عنه سقط سهمه فطلب من أولئك الصحابة أن يناولوه إياه فأبوا يعني حتى مناولة السهم أبوا رضوان الله عليه. أيضا من فوائد هذا الحديث ورع الصحابة رضي الله عنهم وتحريهم في دينهم ورع الصحابة رضوان الله عليهم وتحريهم في أمر دينهم. طيب وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوتان فرده طيب هذا الحديث أيها الإخوان يرويه الصعب بن جثامة الليثي وهو من بني الليث ابن بكر بطن من بطون كنانة من بني الليث ابن بكر وكان هذا الرجل يسكن في ودان أو الأبواء ودان والأبواء كلاهما بين مكة والمدينة والأبواء هذه المكان الذي فيه قبر آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع أمه لزيارة أخواله من بني عبد المطلب من بني النجار أخواله من بني النجار في المدينة وهو صغير عليه الصلاة والسلام ابن 6 سنين ففي طريق العودة مرضت أمه وماتت بالأبواء ماتت بالأبواء وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن حاضنته فدفنت آمنة بنت وهب الزهرية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان طيب الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في طريقه لعمرة القضية نزل على هذا الرجل ضيفا على الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه كما هي العادة يا الإخوان الآن الإنسان لو مسافر مثلا إلى مدني قد يعرج على الحصاحيصة مثلا فيفطر عند صاحب له أو يتغدى ورسول صلى الله عليه وسلم نزل على ذلك الرجل وأكرم به من ضيف عليه الصلاة والسلام صعب ابن جثامة وجد بأنه لا أحد أكرم ضيفا منه فأراد أن يكرم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء يعني عظيم فذهب فصاد حمارا وحشيا فلما جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام رده طبعا إشكال بأن يأتيك ضيف فتقرب إليه أحسن ما عندك فلا يمد له يدا ولا يقربه من فيه فما في شك بأن صاحب البيت يحرج من جهة أنه قد رد عليه طعامه ومن جهة أن الضيف سيبقى جائعا فمن حسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قد أزال الحرج عن هذا الرجل فقال له عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أن حرم يا إخوان أنتوا صاحين طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هل أعان على هذا الصيد هل أشار إليه طيب ما في تعارض بين حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة في تعارض لأن في حديث أبي قتادة النبي عليه الصلاة والسلام بعدما استفصل وعلم بأنه لم يشر إليه أحد من المحرمين ولا أعان عليه قال لهم كلوا ما بقي وها هنا النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من الأكل مع أنه ما أشار ولا أعان ومن هنا قال بعض أهل العلم بأن حديث الصعب بن جثامة ناسخ لحديث أبي قتادة لأن حديث أبي قتادة كان في عمرة الحديبية حديث الصعب بن جثامة في عمرة القضية وأن الثاني أو المتأخر ناسخ له المتقدم قالوا معنى ذلك المحرم لا يأكل من صيد البر أعان أو لم يعن أشار أو لم يشر طيب جماعة أخرى من العلماء قالوا لا ما نحتاج إلى القول بالنسخ وإنما يمكننا الجمع والجمع بين الدليلين أولى من القول بأن أحدهما منسوخ طيب كيف نجمع قالوا النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من أكل ما صاده الصعب بن جثامة لأنه صاده من أجله من أجل من؟ من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام وأذن لأولئك أن يأكلوا لأن أبا قتادة صاد لنفسه. واضح أيها الناس؟ فلو أن الحلال صاد لنفسه ما في مانع أن المحرم يأكل، أما إذا صاد الحلال من أجل المحرم فإن المحرم لا يأكل منه. واضح أيها الناس؟ وكما ذكرت لكم بأن هذا الكلام كله يتأتى من باب يعني العلم بالسنة، وإلا الآن يعني ربما لو أن جاء لنا بحمار وحشي ونحن ها هنا يعني في ديارنا ما أكله أحد، بل بعض الناس حتى الغزال ما يأكله، يقول لك استقذره أو أنه معتاد عليه، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله، والحمد لله الذي أغنانا من فضله. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرام: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. نعم، هذا إن شاء الله يأتي معنا غدا بيان هذه الفواسق الخمسة ولما سميت فواسق وما هي العلة في الأمر بقتلها في الحل والحرم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.